لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ليفتنهم وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.